إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على طريق المعرفة والتقدم الإنساني، علامات طريق يسجل عليها التاريخ أسماء الشوانخ من العلماء، ومعهم مع بعض هؤلاء العلماء لنا وقفة تأمل نتعرف على كفاحهم ونذكر بالعرفان أعمالهم. مع العلماء في دائرة الضوء. نصف ساعة مع فكر وعطاء العلماء من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، في دائرة الضوء اليوم أول سيدة تشغل رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات في مصر، وهي مسؤولة الآن عن تنفيذ أحد المعامل الكبرى لتكرير البترول، وهي عضو مجلس الشعب المصري وعضو البرلمان العربي الانتقالي والاتحاد البرلماني العربي ونائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني العربي وعضو لجنة البيئة بالمجلس القومي للمرأة وعضو شعبة الطاقة بالمجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة الطاقة بأمانة السياسات بالحزب الوطني. معنا اليوم في دائرة الضوء الأستاذة المهندسة سناء البنا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك، وكل سنة وانت طيبة بمناسبة يوم المرأة المصرية. وحضرتك طيبة، عيد المرأة المصرية، كل سنة وهي طيبة. الحقيقة مهندسة سناء، السي في بتاعك أو ده جزء بسيط من المناصب اللي شغلتيها، ويعني يمكن المستمع دلوقتي يعني عنده اشتياق انه يعرف خلفية سريعة كده عن مؤهلاتك العلمية، كنت كلية ايه، اتخرجتي سنة كام، اشتغلتي فين لغاية ما وصلتي لهذه المناصب المرموقة في مصر. اشكرك على هذا التقديم. الحقيقة انا اتخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الهندسة الكيميائية سنة 68، وحصلت على الماجستير في الهندسة الكيميائية سنة 73، حصلت على زمالة كلية الدفاع الوطني أكاديمية مصر العسكرية العليا، وكان لي الشرف أن كنت أول سيدة ألتحق بهذه الأكاديمية اللي الحقيقة قضيت فيها أمتع لحظات سنوات حياتي في نوعية الدراسة والعلاقات الاجتماعية اللي خرجت بيها. أنا التحقت بقطاع البترول من أول لحظة يعني من بعد تخرجي مباشرة في أكتوبر سنة 68. كانت في ذلك الوقت وزارة البترول ووزارة الصناعة وزارة واحدة، ثم بتأسيس أول وزارة للبترول عام 73 في مارس التحقت بوزارة البترول واستمريت فيها حتى بلوغي سن التقاعد، تدرجت في مناصبها وحتى وصلت إلى وكيل أول وزارة البترول في عام 96، ثم نائب رئيس هيئة البترول، ثم وكيل أول وزارة البترول، ثم أول سيدة رئيسة للشركة القابضة للبتروكيماويات في عام 2004. طيب احنا نبتدي من يعني خبرة بترولية قيمة جدا. يعني دكتورة مهندسة سناء، يمكن حضرتك قلتي دلوقتي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات وهذه احد المناصب اللي حضرتك توليتيها. يمكن البتروكيماويات موجودة في الكثير من المنتجات في حياتنا اليومية، من أول المواد التجميل مثلا للكثير من الصناعات اللي يمكن المواطن العادي لا يتنبه أنها مصنوعة من البتروكيماويات. حضرتك دينا فكرة ببساطة شديدة، هذه نافذة لتبسيط العلم الغير المتخصص هذا البرنامج، ففرصة أن احنا مع أستاذة وخبيرة في هذا الموضوع البترول والبتروكيماويات نعرف ما هي البتروكيماويات، ويعني نعرف بعد كده بقى لماذا لم تقم صناعة بتروكيماويات في مصر في السابق. الحقيقة التقديم اللي حضرتك أوضحتيه في أننا هنحاول على قدر المستطاع نوضح للمستمع ما هي البتروكيماويات. البتروكيماويات هي البديل الطبيعي للمنتجات الطبيعية في حياتنا. لو قدرنا نقول للمستمع أن البتروكيماويات بتبدأ معاه من بداية استيقاظه من الصباح في غسيل وشه بالصابون. الصابون مادة بتروكيماوية. من أول ما بيبتدي يفتح النور بالتأكيد على وجه بلاستيك من مفتاح النور، إنه في حياته اليومية في الغطاء، الغطاء في اللي بيتغطى بيه سواء كانت كبديل للألياف الطبيعية. يعني أحب أوضح إن كل ما هو في موجود في حياتنا منذ بداية حياتنا، بدء حياتنا اليومية، بتكون منتجات بتروكيماوية. مصدرها إيه بقى البتروكيماوية؟ المصدر الرئيسي طبعا للمواد البتروكيماوية هي البترول، أحد مشتقاته اللي هي مادة النفطة والغاز الطبيعي. هي بتتم عليها بعض العمليات التحويلية والعمليات الكيميائية لتحويلها إلى منتجات يمكن أساسية، وبعدين منتجات وسيطة، ثم المنتجات النهائية اللي هي بيتداولها المواطن العادي من بلاستيك وأخشاب وألياف ومضاد صناعي وما إلى ذلك، طبعا للاستخدامات المختلفة اللي احنا نعرفها في حياتنا اليومية بشكل. يعني ما هي العناصر الأساسية التي تعتمد عليها هذه الصناعة العملاقة وهي صناعة البتروكيماويات؟ هل هي فقط المواد الخام أو المصادر الطبيعية من بترول وخلافه، ولا هناك أشياء أخرى زي التكنولوجيا، وما هو مستوى التكنولوجيا؟ هل هو تكنولوجيا عادية أم تكنولوجيا متقدمة؟ وبرضو عاوز أقول في الآخر، لماذا لم تقم صناعة بتروكيماويات في مصر في نفس الوقت الذي اكتشف فيه البترول بكميات لا بأس بها في مصر؟ أنا أحب أشير طبعا، هي المواد الهيدروكربونية أساسا هي عمليات تحويلية بتتم عليها، اللي هي فيها زي ما كلنا نعرف الكربون، علشان مادة الكربون ومادة الإيدروجين. دي المادة الهيدروكربونية أيا كانت، سواء كانت في البترول أو كانت في الغاز، بيتم عليها عمليات تصنيعية أو تحضيرية وده مواد أخرى معاها، وبالتالي بتوصل لصورة المنتج النهائي. الحقيقة إني عشان أقدر أرد على سؤال حضرتك، لماذا لم تقم صناعة بتروكيماويات، أنا أحب بس أوضح إن بداية صناعة البتروكيماويات في مصر بدأت في أوائل الثمانينات. أساسا حضرتك أشرتي نقطة مهمة اللي هي التكنولوجيا. فعلا صناعة البتروكيماويات لها عناصر وخصائص لابد أن تتوفر. أولا طبعا المادة الخام بالتأكيد، مهم بترول أو غاز. ثانيا التكنولوجيا، لأن هي طبعا بتستخدم تكنولوجيات متقدمة جدا، وهي تكنولوجيات بتعتمد على تكنولوجيا عالمية. طب هل عدم تطور تكنولوجيا التصنيع الكيماويات في مصر لأن التكنولوجيا التي استخدمت في الثمانينات لم تكن مواكبة للتكنولوجيات العالمية من حيث الجدة يعني؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، يمكن زي ما يعني في مملكة نتكلم بنقول ان المواد الخام هي البترول والغاز، كان هناك اولويات في استخدام مصادر الطاقة، يعني بالتأكيد ما هو متاح من هذه المصادر اللي كانت موجودة. دي جزئية. ثانيا مع تطور التكنولوجيا العالمية ومع زيادة احتياطيات الغاز ومع ما تم مؤخرا ايضا من إنشاء جهة تتولى هذه الصناعة في مصر والتركيز عليها بحيث يكون ده محور عليها، بداية ان هي إنشاء جهة متخصصة زي الشركة الخاصة للبتروكيماويات تتولى صناعة البتروكيماويات في مصر. طب قبل كده كانت قبل كده كانت شركات، شركة بدأت في سنة 87 اللي هي شركة البتروكيماويات المصرية، وده بتعتمد تبع لوزارة البترول المصرية العامة للبترول، كانت بتعتمد على استيراد المادة الخام من الخارج، ولا وهي مادة الإيثيلين. بس يعني ما كانتش متوفرة في مصر، ما كانتش، دي بتصنع من الغاز الطبيعي، يعني الغاز مع زيادة بقى الاحتياطيات بتاعة الغاز وبدء النظر في استخدامه في صناعات لها قيمة مضافة، بدأ يستخدم هذا الغاز المنتج اللي بيتزايد إنتاجه بالتدريج في صناعات البتروكيماويات اللي هي قيمة مضافة. الحقيقة هذه الصناعة بدأت زي ما وضحت لحضرتك بالاستيراد للإيثيلين، لأن الإيثيلين ده هو المرحلة التصنيعية لأحد مشتقات الغاز الطبيعي. يعني الإيثيلين ده بيصنع من الإيثين، الإيثين ده يستخلص من الغاز. يبقى أولا استخلاص الإيثين ثم تصنيعه إلى الإيثيلين لاستخدامه في صناعة البتروكيماويات. يعني استخدام البترول سواء الغاز الطبيعي كان مهم كاستخدامه كوقود تقليدي احسن من انه يصنع منه. انا مش هقول احسن لكن هقدر اقول كان في اولويات استخدام ومحددات بتحكم استخدامه في ايه. يعني لما بيكون عندي غاز طبيعي بقدر وتزايد احتياطياته، بالتالي كان احد العناصر اللي عضدت ضرورة النظر استخدامه في انتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية. هل بداية صناعة البتروكيماويات في مصر سنة 87 ارتبط باكتشاف مكثف للغاز الطبيعي في مصر؟ هي كانت رؤية في ذلك الوقت في أننا لابد أن نخوض هذا المجال، ولابد أن يكون هناك توجه كامل لبداية هذه الصناعة في مصر. أولا تأخرت جدا يا دكتورة، تأخرت فعلا، هي فعلا تأخرت، لأن طبعا مع كمان زيادة الاستيراد من الخارج للمنتجات البديلة مع تناقص المنتجات الطبيعية. يعني انت الاول كان في استيراد للأخشاب، استيراد للمطاط من الخارج، ونسبة هذه الاستيراد بتتزايد تدريجيا مع التقدم التكنولوجي اللي احنا مع زيادة الاحتياطيات الغاز، مع توجه بضرورة ان دخول مصر عصر البتروكيماويات، بدأت تنشط هذه الصناعة في مصر. طيب ما هو الجديد في صناعة البتروكيماويات؟ يعني ما هي التكنولوجيات الجديدة في هذه الصناعة الهامة جدا؟ يعني الحقيقة حضرتك سألتي سؤال مهم. يعني بالنسبة لينا في تكنولوجيا جديدة، مصر بالذات الحقيقة هتستفيد منها جدا جدا، وحتنقل مصر نقلة كبيرة جدا في هذه الصناعة. يعني احنا عندنا فكرة عن النهاو بتاعها ولا اللي هي اللي طبعا انا ما احب اقول لحضرتك ان معظم النهاوز كلها بتستورد منها، لكن شيء يدعو الى التفاؤل، لان طبيعة الغاز اللي منتج من ارض مصر في الأيام الأخيرة، غاز نسبة المكونات فيه اللي بيصنع منها المنتجات البتروكيماوية اللي هي بنسميه غاز فقير للمنتجات أو بنقول لين غاز زالت. فبالتالي دي التكنولوجيا الجديدة مش لن تحجم استخدام هذا النوع من الغاز في كمدخل في صناعة البتروكيماويات، لأن في تكنولوجيا جديدة تحويل هذا الغاز الجاف مباشرة إلى منتجات أوليفينية تستخدم في صناعة البتروكيماويات. فبالتالي هتبقى في تدي مساحة من توافر المادة الخام اللي ممكن استخدامها في تصنيع البتروكيماويات. هل هذه الصناعة، صناعة البتروكيماويات العالم، وصلت إلى يعني إلى مرحلة غير مسبوقة في العالم الآن بالنسبة للمنتجات والتكنولوجيا؟ الحقيقة طفرة كبيرة جدا. يعني أقول لحضرتك إنه معامل التكرير الجديدة اللي طالعة في المنطقة العربية، معامل التكرير اللي هي العملية تكرير البترول، كلها أصبحت معامل تكاملية من الجيل الرابع. يعني إيه؟ يعني كلها بتصنع المنتجات اللي موجودة فيها إلى منتجات بتروكيماوية. يعني يعني على سبيل المثال النفط اللي موجودة فيها أو الغاز المتوافر كله أصبح متكامل مع معمل التكرير بصناعات بتروكيماوية لإنتاج هذا المنتج. طبعا ليه؟ لأن قيمة الغاز بتحولها إلى منتجات بتروكيماوية بتتضاعف مرات ومرات بالتأكيد، زائد انه السوق شره جدا، السوق العالمي لهذه المنتجات في الوقت الحالي. طب متى يعني المتوقع ان تحصل مصر على هذه التكنولوجيا الحديثة في سبيل يعني انها تكون مواكبة لهذا التطور العالمي؟ اللي انا احب اقول لك انه فعلا بدأ بالفعل في من خلال المتخصصين في قطاع البترول والسادة العلماء العاملين والباحثين في هذا المجال. فعلا الناحية التطبيقية بدأت فعلا في استخدام هذه التكنولوجيا، ومهمة جدا زي ما هي بتقول. يعني احنا في الاستوديو اللي قاعدين فيه ده دلوقتي، هذه الطاولة او الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها بترو كيميكالز، يمكن الفايبرز او الالياف اللي احنا الهدوم البوتلز كل حاجة يعني في الاستوديو، الجدران مكسوة برضو والابواب وكل شيء. يعني مهندسة المكات الموجود في أرض الاستوديو، يعني حضرتك فعلا أول ما الواحد يصحى من النوم لغاية كل حياته اليومية فيها بترو كيميكالز، هل تعتقدي مهندسة سناء البنا أن الغاز الطبيعي في مصر، احنا عارفين طبعا أنه بيستخدم في يعني العربيات بتستخدم الغاز الطبيعي، في الاستخدامات المنزلية، في الكثير أحيانا في المصانع، هل يستخدم الاستخدام الأمثل أو هناك طموح لاستخدام الغاز الطبيعي في مجالات أخرى؟ أنا أحب يعني أوضح لحضرتك إن أكثر من 60% من الغاز الطبيعي، هذه المادة الثمينة، بتستخدم في توليد الكهرباء في المحطات الحرارية. حضرتك بتقولي ثمينة يعني هي خسارة تستخدم في توليد لكن الكهرباء، لكن طبعا هي عملية توازنات في منظومة الإمداد بالطاقة في مصر. يعني تكلمي سياسة دلوقتي. هي سياسة متعددين، لكن أحب أقول لحضرتك إن لو إحنا لجد المجال اللي إحنا نقدر نعظم فيه استخدام الغاز الطبيعي في مجالات فيها قيمة مضافة، ويمكن مش عشان إنه مجال تخصصي والبتروكيماويات، لكن هذه الصناعة صناعة تستحق النظر إليها بكل يعني لما تكون مصر استورد ما يزيد عن مليار دولار منتجات بتروكيماوية من الخارج، بالتأكيد ده يعني لابد أن نعيد النظر في أن استخدام هذا الغاز بدل من حرقه باستخدامه في عمليات التصنيع في الأسمدة، استخدامه في الصناعات البتروكيماوية، يعني في الصناعات التي تضيف. أيضا أنا في ميزة حقيقة أود أن أشير إليها، أن صناعة البتروكيماويات هي لها التنزاني عليها سلسلة لا تنتهي من الصناعات التكملية. زي إيه بقى؟ يعني تفصلنا للمتخصص. يعني هقول مثلا أن بنتك بلاستيك، صناعة البلاستيك أقدر أقيم عليها إيه؟ صناعات مختلفة. البلاستيك اللي هو جاي من البتروكيميكال. يبقى أقدر أقيم صناعات لا نهاية لها من المنتجات على البلاستيك. أيضا الألياف دي بديل طبيعي. إحنا عاوزين نقلل البلاستيك بقى عشان البيئة، وأنت حضرتك متخصصة. أنا هقول لحضرتك حاجة، ما هي إذا كنا هنربط هذا الموضوع بالبيئة فبالتأكيد في هناك محددات لاستخدامه، يعني في ملامسة المباشرة في جزئية يعني حضرتك طبعا عالمة وتعلمي ان احنا نقدر نستخدمها، لكن انا في مجالات تحافظ على صحة الانسان. بالنسبة لاستخدام الغاز الطبيعي طبعا هو له مجالات متعددة، وطبعا احنا يعني كسيدات بيوت نعرف ميزة استخدامه في البيوت، لكن كبديل للبوتاجاز، لكن دي طبعا بتمثل نسبة صغيرة يعني لا تزيد عن 2.5% من اجمالي الاستخدام للغاز الطبيعي. لكن المنظور الحقيقي هو ان اكثر من 60% بيروح في الكهرباء، وحوالي 15% يمكن في صناعات الاسمده والصناعات الاخرى الحديد وما الى ذلك. لكن طبعا كل ما بنبص لها من منظور استخدام هذا المنتج القيم الثمين في صناعات تضيف الى قيمتها. طب مهندس فناء البنا، انا دلوقتي حضرتك يعني فهمتينا ان هناك نوعين او مستويين من الغاز الطبيعي، وبتقولي حرام يتحرق، لكن احنا في الاستخدامات المنزليه بنستخدمه. هل النوع اللي فيه منتجات ممكن تصلح لإقامة صناعة بتروكيماويات، هل هذا يحتفظ به ويستخدم الأقل جودة أو الأقل احتياجا لعناصر البتروكيماويات، يمكن أن نستخدمه في الأغراض المنزلية أو الصناعية وخلافه؟ هو الحقيقة هو ده ما يتم حاليا. يعني ما يتم حاليا هو فعلا فصل المكون اللي له قيمة لاستخدامه في الصناعات البتروكيماوية. إنما ما أشرت إليه في التكنولوجيا الجديدة إنه أقدر أستخدم هذا الغاز الذي لا يحتوي على هذا المكون الثمين أيضا إن أنا أحوله إلى مدخل لصناعة البتروكيماويات. المهندسة سناء البنا، حياتك دلوقتي بتقولي خسارة نستخدم الغاز الطبيعي ونحرقه، يمكن دي الحقيقة تكون صدمة للكثير من المستمعين، لكن أنت بتهدفي إلى أن استخدامه في أشياء أكثر قيمة وهي صناعة البتروكيماويات، ويمكن أن تحل طاقات أخرى غير الوقود الحفري في ومنتجاته، يعني في إدارة المصانع وتوليد الكهرباء. وهنا نصل إلى الوقود الأكثر نظافة بالنسبة للبيئة، وهو الوقود النووي. هذا تديني فكرة لماذا التخوف من الوقود النووي في مصر رغم أنه هو الحل وهو الأكثر صداقة للبيئة؟ هو كان التخوف طبعا ده كرد فعل لبعض الحوادث اللي كانت عالمية، لكن إذا تذكرنا أنه العلم بيتطور طبعاً، محددات الأمان بتزيد، فطبعا هذه الحوادث كانت في بداية الثمانينات. طبعا حدث التطور كبير منذ ذلك الوقت حتى إن في استخدام عناصر الأمان النووي. أمان النووي بشكل يعني إيه بقى أمان النووي؟ معامل الأمان النووي معامل الأمان يعني إيه؟ طيب يعني كل مفاعل او كل وحده توليد طاقه نوويه بيكون ليها مفاعل معامل عامله لابد ان تؤخذ في الاعتبار. اللي انا بس احب اطمن حضرتك ان في هيئه الامان النووي. أيوه. هذه الهيئه بالدرجه الاولى اهتماماتها الاساسيه هي وضع المحددات والتشريعات واستخدام كل ما هو موجود جديد في هذا المجال ليحقق الامان النووي لاشهر مكان. بالتالي الاهتمام بالامان النووي ياتي في المقدمه وفي الدرجه الاولى عند بدايه تنفيذ هذا البرنامج اللي اعلنه سياده الرئيس في استراتيجية شاملة للطاقة في 29 أكتوبر الماضي. طب إيه ميزة استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء مثلا؟ طبعا هنوفر الوقود الحفري عشان الأشياء الأخرى في الكهرباء. التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلوات أور باستخدام الطاقة النووية على المدى تكون أقل من انت حضرتك شايفه الكهرباء هتبقى اقل من دلوقتي. ده دي بقى هنتكلم فيها في محددات اخرى. احنا بنتكلم علم. فبالتالي يعني على طبعا ده احد العناصر ان عدم الاعتماد على وقود الحفري سواء كانت بتتزايد احتياطياته او استخداماته في توجهات اخرى تحتاجها. وبعدين هو مصيره ان عاجلا او اجلا هيخلص. بالتأكيد الوقود الحفري يعني اذا قعد كمان 50-100 سنة فهيخلص في يوم من الايام. ان شاء الله. لا مش في مصر بس في العالم كله ان دي يعني غير متجددة. طب ننتقل بقى لما تطلقون عليه الطاقة الجديدة والمتجددة. ماذا يقصد بهذه الانواع والى اي مدى هي فعالة في توليد بقى الانواع المختلفة من الطاقة؟ يعني انا هاشير لحضرتك واذكر بان في برنامج بموضوع ان الطاقه الجديده والمتجدده اللي بنعرفها طبعا بالطاقه الشمسيه طاقه الرياح وطاقه المياه وان بحلول عام 2020 لابد ان يكون هناك مساهمه بنسبه 20% في منظومه امدادات الطاقه من الطاقه الجديده والمتجدده. والحقيقه في مجهود كبير ورائع بتقوم به الجهات المتخصصه في مصر والجهات البحثيه مع وزاره الكهرباء في ان الالتزام بتنفيذ هذا البرنامج. وفعلا احنا نعلم ان في محطه للرياح حوالي 150 ميجا في منطقه الزعفرانه بتضخ بتنقل من خلال شبكه الموحده للنقل الكهرباء. وهناك في الوقت الحالي رؤيه واضحه موزعه ببرنامج واضح لاحلال الطاقه الجديده والمتجدده في امدادات الطاقه طبعا. وعشان زي ما حضرتك اشرتي لتخفيف الاعتماد على الوقود الاحفوري بالتأكيد في الطاقة اللي تحتاجها خطة التنمية في المرحلة القادمة. المهندس سناء البنا الحقيقة تاريخك العلمي حافل بالكثير من الموضوعات. أنا مش عارفة يعني أنا بما أني مهتمة بقضايا البيئة حضرتك عضو لجنة البيئة بالمجلس القومي للمرأة. كيف يمكن للمرأة وخاصة المرأة الريفية أن تكون فعالة في حماية البيئة في مصر؟ أنا بعتبر المرأة أساس في باعتبارها هي نواة المجتمع وهي المسؤولة عن تربية نشأ البيئة هي سلوكيات بالدرجة الأولى. وحضرتك أعلم مني بهذا في هذا المجال. حتى لو كانت مش متعلمة لكن ممكن أنها تتسلوكيات. أنا بعتبر أن الإعلام والتوعية والتثقيف دور الأكبر في هذه في عملية التوعية بشكل عام. وطبعا هي في بيتها بيعتبر التعامل مع المخلفات تأتي بالدرجة الأولى في الاهتمامات ان هي لابد ان هي تكون متعلمه كيف تتعامل معها. ده بالاضافه طبعا الى ان الملوثات الاخرى تحكمها تشريعات وقوانين سواء كانت من المؤسسات الصناعيه والمصانع والمسابك وكل من كان له نوعيه من المخلفات دي طبعا بتحكمها قوانين وتشريعات. لكن ردا على سؤال حضرتك بالنسبه للمراه التوعيه ثم التوعيه والتوعيه. مهندسه سناء البنا نائب رئيس لجنه المراه بالاتحاد البرلماني العربي. يعني انا عايز اعرف اهميه ان تكون في هذا المنصب امراه مصريه علميه التوجه يعني هل الباك جراوند او الخلفيه العلميه والممارسه التطبيقيه في مجال هام زي مجال البترول بيعطي للمراه ثقل اكثر في هذا المجال كنائب رئيس لجنه المراه باتحاد البرلمان العربي، ولا هي نفس مشاكل المراه التقليديه في البلاد العربيه هي، ولا هناك نهضه في مجال اشتغال المراه بالعلم في الكثير من البلاد العربيه يعني، وبالتالي ينعكس على العمل السياسي؟ يعني انا بعتقد ان الشخصيه بتكون شخصيه متكامله بتتكامل فيها الجزء العلمي مع الجزء التعامل مع المجتمع من النواحي السياسيه وبالتاكيد وجود الخلفيه العلميه زائد التواجد في المنظومه السياسيه بتتفاعل وبتعطي اسراء في معالجه المشاكل. بالنسبه للمراه العربيه طبعا في هناك من القضايا تجتمع عليها السيده في المنطقه العربيه، المراه في المنطقه العربيه بشكل عام، لكن طبعا تواجدنا في مثل هذه التجمعات بالتاكيد بيعطي تفاعل مع ما يتم وما يضاف الى المراه في المناطق في المنطقه العربيه بشكل عام. يعني في خلال الحوارات التي تتم على فترات دوريه بنتفاعل مع القضايا اللي موجوده في المنطقه العربيه اللي في كيفيه التمكين السياسي للمراه، زياده التمكين الاقتصادي للمراه، وضع نماذج تتم في بعض هذه الدول اللي تقتدي بها الدول الاخرى من خلال الاضافات التي يمكن ان تضاف الى المراه وانجازاتها في الدول المختلفه. لكن يعني احساسك بانك عاوزه تضيفي للمرأة العربية أو المرأة المصرية في مجال اهتماماتك الوظيفية وتاريخك في المجال العلمي، ولا كونك امرأة مصرية عصرية عضو في مجلس الشعب المصري؟ الحقيقة الاثنين. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، لما بنتواجد في مكان في مجالات على سبيل المثال كيفية تدعيم الاستثمارات إلى مصر، بالتأكيد ده هيكون فيه تداخل علمي ونقدر نوضح فيه ما هي الإمكانيات وما هو المناخ وما هي المحددات اللي هي يمكن أن تعطي مشاركة المرأة في مجالات تدعم استثمارية جديدة تضيف في هذا المجال. لو بنتكلم عن قضايا المرأة، تواجدي في البرلمان العربي واحتكاكي بالسيدات في المنطقة العربية، تواجدي في البرلمان المصري والقضايا الخاصة ليس فقط بالمرأة ولكن القضايا اللي تهم الأسرة وتهم المجتمع بشكل عام، يكون هناك حوارات وتبادل للرأي وللرأي الآخر. أنا بسأل السؤال ده لأن أنا يهمني جدا أن تكون الخبرات العلمية مكثفة في هذه الهيئات السياسية أو المجالس البرلمانية في مصر وفي البلاد العربية أيضا، لأن هناك تفكير علمي، هناك منهج علمي، هناك تفكير نقول إيه علمي نقدي هو في مصلحة المرأة العربية. أكيد أنا متفق مع حضرتك. وبعدين هنقول الخلفية العلمية والخلفيات المختلفة طبعا، يعني ده بالإضافة إلى لأن هناك الكثيرات من يعملنا يعني الخلفياتهم سياسة واقتصاد وآداب وتجارة وتشريع وخلافه، لكن هذا الجانب العلمي هو الأقل اللي أنا متصوره، فيهمنا يعني إن شاء الله. وأعتقد مع زيادة نسبة تمثيل المرأة هيكون هناك أنا يعني أتمنى زي حضرتك إن المرأة ذات الخلفية العلمية يكون لها نصيب أكبر إن شاء الله. عزيزي المستمع، بمناسبة يوم المرأة المصرية يسرنا أن نشكر الأستاذة المهندسة سناء البنا، أول رئيس سيدة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعضو مجلس الشعب. شكرا دكتور. أشكر جدا. مع العلماء في دائرة الضوء. كنا مع فكر وعطاء العلماء على مدى نصف ساعة من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل، الهندسة الصوتية محمود صبري.